الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وتابعيه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا عليم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الفقه في الدين يا رب العالمين. أما بعد، إخوتي معاشر طلاب العلم، فلازلنا وإياكم في دروس حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، ووصلنا وإياكم إلى تفسير قوله تبارك وتعالى في سورة البروج: وإنه هو يبدئ ويعيد. يقول الإمام العلامة الصاوي: قوله إنه هو يبدئ ويعيد، أي ومن كان قادرا على ذلك، يعني على بدء الخليقة وإعادتها، كان بطشه في غاية الشدة. اللهم احفظنا والمسلمين يا رب العالمين. قوله وهو الغفور، أي الماحي لذنوب المؤمنين وإن لم يتوبوا، يعني قادر على أن يمسح وأن يمحو ذنوبهم وإن لم يتوبوا. فمن باب أولى أنه جل جلاله يمحو ذنوبهم إذا استغفروه وتابوا، لأن الآية مذكورة في معرض التمدح، يعني التفضل على المؤمنين، وإن كان من غير قيد بتوبتهم فهو أولى بالتمدح سبحانه وتعالى. والتمدح يكون بكونه غفورا مطلقا أتم، يعني بأن نطلق اسم الغفور على الله سبحانه وتعالى بشكل مطلق، يعني من غير توبة، أفضل وأتم من تقييده بتوبة عبيده أن يغفر لهم يعني. فالحمل عليه أولى يعني على هذا المعنى، وإن كان لابد للعبد من توبة. ليس معنى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يرجع العبيد إليه بالتوبة، إنما هو قادر على أن يغفر لهم ولو لم يتوبوا، فكيف إذا تابوا وأنابوا وندموا واعتذروا ورجعوا إليه سبحانه وتعالى. قوله المتودد إلى أوليائه بالكرامة، أشار بذلك إلا إلى أن فعولا بمعنى فاعلا، ويصح أن يكون بمعنى مفعول. صيغة فعول تصح أن تكون بمعنى فاعل، ويصح أن تكون بمعنى مفعول، أي يودونه عبادة ويحبونه، يعني يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة وبالحب. قوله المجيد بالرفع، أي وبالجر. إذا قال أن قراءة حفص بالرفع فهذا يدل على أن هناك قراءات أخرى بالجر المجيد. قوله وبالجر قراءتان سبعيتان، يعني من القراءات المتواترة. فالرفع على أنه نعت للغفور، يعني صفة للفظ الجلالة، للفظ الله سبحانه وتعالى، اسم الله تبارك وتعالى الغفور، يعني مجيد الغفور مجيد صفة. والجر يعني لو كانت بالجر على أنه نعت للعرش، ذو العرش المجيد، يعني العرش هو المجيد، ومجده علوه وعظمته أو عظمه. قوله فعال لما يريد، أي أتى بصيغة فعال إشارة للكثرة، وختم به الصفات، يعني كانت آخر الصفات التي وصف الله سبحانه وتعالى بها فعال لما يريد، لكونه كالنتيجة لها، يعني نتيجة الصفات التي ذكرها قبل فعال لما يريد توصلنا، الصفات التي ذكرها توصلنا إلى نتيجة حتمية أن الله فعال لما يريد، ولا يلزمه أحد ولا يوجب عليه أحد شيئا لا يريده. والمعنى يفعل ما يريد، ولا يعترض عليه أحد، ولا يغلبه غالب، فيدخل أو فيدخل أولياءه الجنة لا يمنعه مانع سبحانه وتعالى، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ويدخل أعداءه النار لا ينصرهم منه ناصر، نعوذ بالله من النار ومن عذابها. وفي هذه الآية دليل على أن جميع أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، والله خلقكم وما تعملون وما تفعلون. ولا يجب عليه شيء، لا يجب على الله شيء، لأن أفعاله بحسب إرادته سبحانه وتعالى. قوله هل أتاك إلى آخره، يصح أن تكون هل بمعنى قد، يعني قد أتاك، وإن كان سبق له إتيان أو لطلب الأخبار إن لم يكن أتاه كما تقدم، يعني تصح أن تكون بمعنى قد، بمعنى هل، بمعنى قد، وإن سبق له إتيان، يعني هل أتاك حديث، يعني ولو جاءك الحديث يصح أن تكون بمعنى قد، أو لطلب الأخبار إن لم يكن أتاه كما تقدم أنه لم يأته. قوله بدل من الجنود، أي على حذف مضاف، أي جنود فرعون، وهو بدل كل من كل، بدل كل من كل، كما قلنا البدل أنواع عدة، بدل اشتمال، وبدل بعض من كل، وبدل كل من كل. هنا بدل من الجنود، يعني بدل كل من كل. هل أتاك حديث الجنود، يعني جنود فرعون، أو المراد بفرعون هو وقومه. هل أتاك حديث الجنود، يعني فرعون مع جنوده، واكتفى بذكره عنهم لأنهم أتباعه، وعليه اقتصر المفسر. وخص فرعون وثمود بالذكر لشهرتهما عند العرب، لشهرتهما عند العرب. قوله وحديثهم أنهم إلى آخره، أي فهو ما صدر عنهم من التمادي في الكفر والضلال، وما حل بهم من العذاب. هل أتاك حديث الجنود، يعني ما هو حديث الجنود؟ ما صدر عنهم من التمادي في الكفر والضلال وما حل بهم من العذاب، يعني هل أتاك الحديث الذي تحدثوه في الكفر والضلال، وهل أتاك الحديث الذي ذكر فيه عذابهم وابتلاء الله لهم وغضبه عليهم. قوله بل الذين كفروا، أي من قومك، وهو إضراب انتقال للأشد، كأنه قيل ليس حال هؤلاء بأعجب من حال قومك، فإنهم مع عملهم بما حل بهم لم ينزجروا، الله تعالى أعلم، مع علمهم، مع علمهم. الإضراب ما هو الإضراب؟ يعني الانتقال من شيء إلى شيء، الانتقال من شيء إلى شيء. بل الذين كفروا انتقال، إضراب انتقال، يعني ترك الحديث عن فرعون وقومه وجنوده وانتقل الحديث إلى الكفار من قريش، كأنه قيل ليس حال هؤلاء بأعجب من حال قومك، يعني ليس حال فرعون وجنوده بأعجب من حال قومك، فإنهم يعني قومك، فإنهم مع علمهم بما حل بهم بقوم فرعون وثمود لم ينزجروا، سبحان الله. قوله في تكذيب بما ذكروا، أي أن النبي والقرآن بما ذكروا، آية النبي والقرآن. قوله والله من ورائهم، يعني أنهم، يعني قوله في تكذيب، يعني في تكذيبهم القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى في تكذيب، يعني لماذا حل، يعني لماذا تعجب من فعل قوم قريش؟ من تكذيبهم القرآن وتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم رأوا ما الذي حل بفرعون وجنوده من قبل. قوله والله من ورائهم محيط، أي وهم في قبضة قدرته وتصريفه، يعني قادر عليهم وعلى إهلاكهم، كالشيء المحاط به الذي لا يجد مخلصا ولا مفر فيجازيهم بأعمالهم. يعني الله محيط بهم، لا يستطيعون الفرار من غضبه وعقابه وعذابه لو أراد إنزاله بهم. نعم. قوله بل هو قرآن مجيد، إضراب عن شدة تعذيبهم وعدم كفهم عنه إلى وصف القرآن بما ذكر. يعني القرآن قرآن مجيد منزه عن الكذب ولا يليق أن يوصف بالكذب، إشارة إلى أنه لا ريب ولا شك فيه، وأن كلامهم في القرآن أنه كذب مردود عليهم، ولا يصل إليه، يعني إلى القرآن، تكذيب هؤلاء، يعني ليسوا أهلا لأن يتحكموا بالقرآن فيقولوا عنه أنه كذب، العياذ بالله من قولهم. قوله فوق السماء السابعة، أي معلق بالعرش. قوله بالجر، أي والرفع، فهما سبعيتان، فالجر على أنه نعت للعرش، نعت للوح، واللوح في اللوح المحفوظ المحفوظ إذا كانت بالجر فهي صفة للوح، والرفع على أنه نعت للقرآن في اللوح المحفوظ على رسول الله وآله، والرفع على أنه نعت للقرآن، يعني صفة للقرآن. قوله طوله ما بين السماء إلى آخره العرش، يعني أي وهو عن يمين العرش، اللوح المحفوظ طوله ما بين السماء، أي وهو عن يمين العرش، مكتوب في صدره لا إله إلا الله وحده، دينه الإسلام، ومحمد عبده ورسوله، فمن آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله أدخله جنته. قوله وهو من درة بيضاء، أي وحافتاه الدر والياقوت، ودفتاه، يعني صفحتا اللوح، ياقوتة حمراء، وقلمه النور، وكتابته بنور معقود بالعرش، وأصله في حجر ملك، والله تعالى أعلم. هذه كلها صفة للعرش. سورة الطارق، قوله والسماء والطارق إلى آخره، قد كثر منه تعالى في كتابه المجيد ذكر السماء والشمس والقمر والنجوم، لأن أحوالها في أشكالها وسيرها ومطالعها ومغاربها عجيبة دالة على انفراد صانعها بالكمالات سبحانه وتعالى، لأن الصنعة تدل على الصانع. يعني الله عز وجل يكثر في القرآن ذكر السماء والنجوم والقمر والشمس، لأنها كلها آيات تدل على وجوده وعلى عظيم قدرته وعلى عظيم صنعه وعلى عظيم ذاته سبحانه وتعالى، لأن الصنعة تدل على عظم الصانع سبحانه وتعالى، حفظكم الرحمة. قال بعضهم تلك آثار تدل علينا، تلك آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. يعني إذا رأيت أثر إنسان يعني فعله تعرف قدره، فكيف إذا رأيت آثار صنع الله جل جلاله من السماء والأرض والكواكب والشمس والنجوم وغير ذلك. قوله أصله كل آت إلى آخره، أي ثم توسع فيه فسمي به كل ما ظهر بالليل كائنا ما كان، ثم توسع به فسمي به كل ما ظهر مطلقا ليلا أو نهارا. ومنه يعني كلمة طارق، ومنه حديث أعوذ بك من شر طارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. والطارق مأخوذ من الطرق وهو الدق، سمي به الآتي ليلا، كل آت ليلا يسمى طارقا لاحتياجه إلى طرق الباب غالبا. ومنه المطرقة بالكسر وهي ما يطرق به الحديد، المطرقة وهو ما يطرق به الحديد. قوله وما أدراك، الاستفهام للإنكار، استفهام إنكاري. وقوله ما الطارق، استفهام للتعظيم والتفخيم. وما أدراك ما الطارق، يعني شيء عظيم جدا. قوله النجم خبر لمحذوف قدره المفسر بقوله هو النجم، الطارق هو النجم. واعلم أنه تعالى أقسم أولا بما يشترك به النجم وغيره وهو الطارق، كل ما جاء ليلا فهو طارق نجم أو غيره، ثم أتى بالاستفهام عنه يعني عن النجم تفخيما وتعظيما، ثم فسره الطارق، فسر الطارق بالنجم إزالة لذلك الإبهام الحاصل بالاستفهام، يعني ليكن بمعلومك أن المستفهم عنه الآن في هذه الآية النجم الذي يأتي ليلا ليس أي طارق. قوله الثريا أو كل نجم، هذان قولان من ثلاثة، ثالثها أن المراد به زحل، الطارق زحل، ومحله في السماء السابعة لا يسكنها غيره من النجوم. فإذا أخذت النجوم أو أخذت النجوم أمكنتها من السماء هبط فكان معها، ثم يرجع إلى مكانه في السماء السابعة فهو طارق حين ينزل وحين يصعد. هذا أحد الأقوال الثلاثة. قوله وجواب القسم إلى آخره، أي وما بينها اعتراض جيء به تفخيما للمقسم به، يعني النجم الطارق، تفخيم تعظيم، الجمل الاعتراضية أراد بها تعظيم المقسم به الذي هو النجم الطارق. قوله فهي مزيدة، أي وكل مبتدأ وعليها خبر مقدم، وحافظ مبتدأ مؤخر، والجملة خبر كل مبتدأ وعليها، إن كل نفس لما عليها حافظ، كل مبتدأ وعليها خبر مقدم، إن كل نفس لما عليها حافظ، وحافظ خبر مؤخر، والجملة خبر كل، يعني هذا ما يسمى الجملة الكبرى والصغرى، عليها حافظ، عليها خبر مقدم، أين مبتدأه؟ حافظ، حافظ مبتدأ مؤخر، وجملة عليها حافظ خبر للمبتدأ الأول كل. قوله واسمها محذوف فيه نظر، بل هي مهملة لا عمل لها، لأن لام الفرق يؤتى بها عند الإهمال لا عند الإعمال، كما قال ابن مالك وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. نعم. واللام فارقة. هذا البيت يمر معكم إن شاء الله في السنوات القادمة مع شرحه في ابن عقيل لو كتب الله وقدر لكم قراءته. واللام فارقة أي بين المخففة والنافية. قوله وبتشديدها أي وهما قراءتان سبعيتان. وإن كل نفس لما عليها ولما عليها. والحافظ من الملائكة سبعيتان يعني متواترتان يعني من القراءة المتواترة. والحافظ من الملائكة إلى آخره. يحتمل أن يراد الحفظ من العاهات والآفات. إن كل نفس لما عليها حافظ يعني من العاهات الأمراض والآفات. وهو عشرة بالليل وعشرة بالنهار لكل آدمي. الحفظ عشرة بالليل وعشرة بالنهار لكل آدمي ليس لكل مؤمن فقط. فإن كان مؤمنا وكل الله به 160 ملكا يذبون عنه يدفعون عنه يصرفون عنه كما يذب عن قصعة العسل الذباب أو كما يذب عن قصعة العسل الذباب. يعني كيف نطرد الذباب عن العسل كذلك يطرد الله سبحانه وتعالى بملائكته الآفات والعيوب والمصائب عنك بالملائكة جل جلاله. نعم. فإن كان مؤمنا نعم. ولو كان العبد إلى نفسه طرفة عين لو وكله الله سبحانه وتعالى إلى نفسه وكله إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين والعياذ بالله تعالى. أو حفظ الأعمال أو المراد بكلمة ملائكة حافظين ما المراد بالحفظة يحفظون الأعمال. وهما رقيب وعتيد وعليه درج المفسر. يعني المفسر يرى أن قوله تبارك وتعالى إن كل نفس لما عليها حافظ يعني رقيب وعتيد. وقيل المراد طبعا المفسر جلال الدين المحلي رحمه الله وقيل المراد بالحفظ أو بحفظ الله تبارك وتعالى والمراد بالحفظ الله سبحانه وتعالى. فتحصل أن الحافظ قيل الكاتب أو مطلق الملائكة الحفظة أو أن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ لعبده حقيقة. يعني هذه الكلمة إن كل نفس لما عليها حافظ قد يراد بكلمة الحافظ أنه الله سبحانه وتعالى. والأحسن أن يراد ما هو الأعم. والأحسن ما أن يراد ما هو الأعم سبحان الله وتعالى علوا كبيرا. قوله فلينظر الإنسان إلى فلينظر الإنسان مما خلق. نترك هذا إلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله تبارك وتعالى على أملي ورجاء اللقاء بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. اللهم اجعل ما قرأناه وما سمعناه حجة لنا لا حجة علينا يوم الدين. أستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.